من مدح العلو وذم النزول. أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن جعفر اليزدي بأصبهان قال حدثنا عمر بن عبد الله بن أحمد قال حدثنا يعرب بن خيران قال حدثنا محمد بن جعفر النيسابوري قال سمعت أبا عبد الرحمن الطوسي يقول سمعت محمد بن أسلم الطوسي يقول قرب الإسناد قربة إلى الله عز وجل. حدثني عبد الله بن أبي الفتح قال سمعت أبا سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي قال سمعت أبا سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي يقول سمعت أبا أحمد بن عدي يقول سمعت أبا أحمد بن عدي يقول حدثنا عبد المؤمن ابن أحمد بن حوثرة الجرجاني قال سمعت عمار بن رجاء يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول طلب إسناد العلو من السنة. حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن محمد بن هارون الخلال قال حدثنا حرب بن إسماعيل الكرماني قال سئل أحمد عن الرجل يطلب الإسناد العالي قال طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. أخبرنا أبو القاسم بن محمد بن سليمان المؤدب بأصبهان قال أخبرنا أبو بكر بن المقرئ قال حدثنا الحسن بن حبيب الدمشقي إمام باب الجابية قال حدثنا علان بن المغيرة قال سمعت يحيى بن معين يقول الحديث بنزول كالقرحة في الوجه. حدثني عبيد الله بن أبي الفتح قال سمعت أبا سعد الإدريسي يقول سمعت أبا أحمد بن عدي يقول سمعت بكر بن محمد الكاتب يقول سمعت إسماعيل بن إسحاق يقول سمعت علي بن المديني يقول النزول شؤم. أخبرني أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالتين النيسابوري الحافظ بالري قال أخبرنا طاهر بن محمد المعدل بنيسابور قال سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الحافظ يقول استأذن أبو عمرو المستملي محمد بن يحيى الخروج إلى علي بن حجر فقال يا أبا عمرو انزل درجة واكتب ما شئت قال فقال يا أبا عبد الله النزول شؤم.